الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب قسم الصدقات. أصنافه إن وجد ثمانية من يفقد يردد سهمه للباقية. الأصناف المستحقة للزكاة ثمانية: الفقراء المساكين العاملين عليهم ألف قلوبهم في الرقاب الغارمين في سبيل الله وابن السبيل. إذا وجدتهم كلهم يجب عليك أن تعطيهم كلهم، وإذا وجدت بعضهم دون بعض تعطي الموجودين وتترك الآخرين. ثم بدأ في بيان الأصناف الثمانية فقال: فقير العادم، يعني الفقير هو الذي ليس له مال ولا كسب أصلا، أو له مال أو كسب لا يقع موقعا من حاجته، كمن يحتاج 10 وهو دخله 1 أو 2 أو 3 أو 4، يحتاج في الشهر مثلا 50,000 وهو دخله 10,000 أو 20، هذا فقير. والمسكين له ما يقع الموقع دون تكملة، أي المسكين من له مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفي، من يحتاج 50 وهو يحصل 40 أو 30، هذا نسميه مسكين. فالفقير أسوأ حالا من المسكين. وعامل كحاشر الأنعام، أي وممن يستحق الزكاة العمال العاملون عليها، مثل حاشر الأنعام، يعني مثل الذي يجمع الأنعام من أجل الحساب، من أجل أن يحسبها، ومثل الذي يجمع المساكين من أجل أن يوزع عليهم، والمحاسب والحارس، هؤلاء كلهم من العاملين عليهم. مؤلف يضعف في الإسلام، أي مؤلف قلوبهم، وهم من أسلموا ونيته في الإسلام ضعيفة، أو يرجى بإعطائه إسلام غيره. ولو طلب الزكاة وقال أنا نيتي في الإسلام ضعيفة، يصدق باليمين، لأن كلامه يدل على أن بالفعل نيته في الإسلام ضعيفة، وكان عنده إيمان ما بيجي بيقول أنا نيتي في الإسلام ضعيفة أعطوني زكاة، ولا شوفونا مزعزع كون زكاة عشان عشان نتمسك بالدين. كلامه يدل بالفعل على أنه ضعيف الإيمان، ما عاد يحتاج بينة ولا شهود ولا يمين، بخلاف من ادعى فقرا وقد عهد له مال من قبل، كان معروف عنده أموال وعنده غني، ثم ادعى الفقر وأن أمواله تلفت، كلها 2 شهود أنها تلفت، حنعرفك أنك غني. قال أنا معي مزرعة احترقت، معي دكان احترق، معي سوبر ماركت نهبو، فهذا 2 شهود على هذا الدعاوى. كذلك من ادعى عيال، إنسان غير معروف عندنا، لا هو فقير ولا هو مش عارفين أي شيء، غريب، قال أنا محتاج، يجوز نعطيه من الزكاة. قال عندي عيال، والله تبين هذا الحين، وين شهادات الميلاد حقهم؟ الأولاد يحتاجون بينة، لكن الفقر لا، قال أنا فقير، ما نقول له 2 شهدون أنك فقير، لكن الأولاد يحتاجون بينة، قال عندي 5 أولاد، عندي 10 أولاد، قال الله شهادات الميلاد حقهم. رقابهم مكاتب. وفي الرقاب، المراد بقوله في الرقاب المكاتبين، وهم العبيد الذين اتفقوا مع سيادهم على أقساط مقابل الحصول على الحرية. يعطى من الزكاة ما يستعين به على تسديد الأقساط والحصول على الحرية. والغارم من للمباح الدان وهو عادم، أي الغارمين، غارمين جمع غارم، والغارم هو الذي عليه دين، من أخذ دينا في مباح، زواج أو علاج أو بناء أو نفقة على الأولاد، وهو الآن غير قادر على السداد، نعطيه من الزكاة ما يسدد به الدين. وفي سبيل الله غاز احتسب. ومن أصناف الزكاة المجاهدون المتطوعون بالجهاد، الذين ليس لهم راتب معلوم عند الدولة، وإنما هم متبرعين متطوعين، نعطيهم من الزكاة ما يمكنهم من شراء مركوب وسلاح ونفقتهم ذهابا وإيابا وعودة وأولادهم حتى يعودوا. وأما الجيش الرسمي فليس له حق في الزكاة، حقه في خزينة العامة للدولة في راتبه. وابن السبيل ذو افتقار اغترب، ومن أصناف الزكاة ابن السبيل، وهو من سافر وليس معه ما يوصله إلى بلاده، فنعطيه من الزكاة ما يوصله إلى بلاده. ثلاثة أقل كل صنف في غير عامل، وليس يكفي دفع لكافر ولا ممسوس لك ولا نصيبين بوصفي مستحق. أي لابد أن نعطي من كل صنف ثلاثة، ثلاثة فقراء، ثلاثة مساكين، ثلاثة عاملين، ثلاثة غارمين، لأن الآية جاءت بلفظ الجمع وأقل الجمع ثلاثة. إلا العامل، فإذا لم يكن إلا عامل واحد نعطيه ونكتفي به. ولا يجوز دفع الزكاة للكفار ولا للعبيد، ولا يجوز دفع زكاتين إلى شخص واحد، إنسان فقير وغارم، نعطيه مبلغ باسم الفقراء ومبلغ باسم الغارمين، لا يصح، نعطيه بواحد من الأوصاف فقط. تبغى له كم؟ قلت له 100,000، أعطي إياها باسم الفقراء، تعطيه 50,000 باسم الفقراء و50,000 باسم الغارمين، بس أعطوه 100,000 باسم الغارمين ولا باسم الفقراء، واحد من الاثنين. ولا بني هاشم، ولا بني هاشمي والمطلبي، ولا الغني بمال أو تكسبي. أي لا يجوز دفع البيت، دفع الزكاة لآل البيت وهم بني هاشم بني المطلب. ولا يجوز دفعها للأغنياء، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة سوي. ومن بإنفاق من الزوج ومن حتما من القريب مكفي المؤن. أي لا تجوز الزكاة للزوجة التي ينفق عليها زوجها ويكفيها، ولا تجوز الزكاة على القريب الذي ينفق عليه قريبه ويكفيه. إنسان طالب ما عنده مال، بس أخوه ولا أبوه ينفق عليه ما يكفيه، ما عاد يستحق شيء زكاة، وإن كان هو ماشي معه مال، لو كان ما حد ينفق عليه كان بنعطيه زكاة، لكن ما دام إنه في حد يغطي ما عاد فيه له زكاة. والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكي لا يسقط الفرض. أي لا يجوز نقل الزكاة من بلاد لبلاد، بل توزع في نفس البلد. وفي التكفير يسقط والإيصاء والمنذور. أي لا يجوز نقل الزكاة من مكان إلى مكان، لأن نفوس الفقراء متطلعة ومتشوفة إلى زكاة البلد. وأما غير الزكاة مثل النذور والوصايا وكفارات الأيمان والظهار والجماع في نهار رمضان، كفارات القتل، فيجوز توزيعها في البلاد ويجوز نقلها إلى بلاد ثانية، لأن هذه الكفارات والنذور والوصايا الفقراء قلوبهم غير متطلعة إليها ولا متعلقة بها بخلاف الزكاة. وصدقات النفل في الإصرار أولى وللقريب ثم الجاري. أي صدقة السر أفضل من صدقة العلن، صدقة للقريب أفضل من البعيد، صدقة للجار أفضل من البعيد، ووقت حاجة وفي شهر الصيام. أي والصدقة في وقت الحاجة إليها كالمجاعات والأزمات أفضل من غيرها، والصدقة في رمضان أفضل من غير رمضان، وهو بما احتاج عياله حرام. أي الصدقة بما يحتاجه الأولاد، يتصدق ويترك أولاده بلا شيء وهم محتاجين لا يجوز. مع 10,000 نفقة لأولاده، وجاء فقير يطلبه فأعطاه 10,000 وجلس بلا شيء، قال الأطفال أين الفطور؟ قال ما عندنا شيء، 10,000 تصدقنا بها. أين الغداء؟ ما عندنا شيء، تصدقنا بال10,000. لا يجوز الصدقة، هذا نافلة، نفقة على الولد والزوجة واجبة، لا يجوز ترك الواجب لمسنون. وفاضل الحاجة فيه أجر لمن له على اضطرار صبر. أي يجوز للإنسان أن يتصدق بما زاد عن حاجته ليوم وليلة، يترك له نفقة يوم وليلة ويتصدق بالباقي كله، جائز بشرط يعني بشرط أن يكون عنده صبر على ما يترتب على ذلك، ويدل على جواز واستحباب الصدقة بكل المال. حديث أبي بكر أن تصدق بماله كله وعمر تصدق بنصف مال، لكن هذا الاستحباب محله أن يكون فيه على اضطرار صبر، يعني أن يكون فيه صبر على الضيق فيما بعد ولا يندم. أما لما أن يتصدق بماله كله ثم يقطع نفسه حزنا وندما على الصدقة فهذا لا يجوز، بل يكون حينئذ مكروها، يعني يجلس يتصدق وبعدين يجلس يتشكى يقول لو كان ما تصدقنا كان أفضل، هكذا مكروه. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.